تتراجفل فدوى صوتك نشمي لخادم الحسين الشاعر قرار حيدر الخفاجي اسمع تقول الوالدة لو ليدي يشبقني اترك قميصك ذكرى يا ابني من تفارقني اترك قميصك ذكرى يا ابني من تفارقني بريحتك اشتم يا غال دمعي يخنقني بريحتك اشتم يا غال دمعي يخنقني ادري تروح وسفرتك يا الرايح طويله عطشان الله الله عطشان اجرك على الحسين تتراجع في الخيمة وداع الأكبر وليلي يسمعهم أكسينه تهدم على الولد هيلي تتراجع في الخيمة وداع الأكبر وليلي يسمعهم أكسينه تهدم على الولد هيلي عطشان من الخيام راح وقف قدام ابو اليمه من الخيام راح وقف قدام ابو اليمه هلا هلا من الخيام راح وقف قدام ابو اليمه قايد يود عوزينب من الخيام جت يمه رايد يودع زينب من خيمة جت يمه ناداها راح استشهد ورحيلي يا عمه ناداها راح استشهد ورحيلي يا عمه إلك إلك ناداها راح استشهد ورحيلي يا عمه يبكي لها مرة وبعد مرات تبكي له يبكي لها مرة وبعد مرة تبكي لها عطشان فدوة فدوة عطشان تتراجع في الخيمة الحرايب والنزال اشتد على الأكبر قبل الحرايب والنزال اشتد على الأكبر لن طاح من فوق المهر وبهام تمطبر لن طاح من فوق المهر وبهام تمطبر مفروش خد على التراب حالته تقهر مفروش خد على التراب حالته تقهر عنا الأبو صوب المعاه حاول يشيله عنا الأبو صوب المعاه حاول يشيله عطشان حيران عطشان حيران تتراجع في الخيمة يحفظك يحفظك الأكبر إن شاء الله تتراجف تتراجف ورجع على الخيمة يمشي والجفن يدمع جابه ورجع على الخيمة يمشي والجفن يدمع يا ويلي طلعت ليلة تمشي تحذري وتوقع يا ويلي طلعت ليلة تعذري وتوقع ناداها عالدنيا العفا وليدك تقطع ناداها عالدنيا العفا وليدك تقطع وياها ناداها عالدنيا العفا فوقاها طاحت حايرة مهضومة تشكيلة فوقاها طاحت حايرة مهضومة تشكيلة عطشان حيران عطشان حيران تتراجع في الخيمة تتراجع في الخيمة ولا لكن يا لك على هالخدمة ويسمعهم أسئل وتهدم على الولد حيلة عطشان حيران تتمدد بصفة وتون وتشابق بهمها تتمدد بصفة وتون وتشابق بهمها قبل جروحة والجروح قبلة تلجمها قبل جروحة والجروح قبلة تلجمها تلزم شفوفة وتحضن تقعد تشمم يا الله تلزم شفوفة وتحتضن تقعد تشمها تلزم شفوفة وتحتضن تقعد تشمها عن الربا وسهر الليالي تقوم تحكي له عن الربا وسهر الليالي تقوم تحكي له عطشان حيران عطشان حيران تتراجع في الكلام وداعي الأكبر وليلي يسمعهم تتراجع في الخيمة بوداع الأكبر وليلي يسمعكم أسئل وتهدم عالولد هيلة عطشان حيران عطشان حيران ظل ورباب وزينب يريد أن يصبرنها ظل ورباب وزينب يريد أن يصبرن من فوق جسم وليدها كمن يوخرنها من فوق جسم وليدها كمن يوخرنها صبغت وجهها بدم ابنها من ينظرنها صبغت وجهها بدم ابنها من ينظرنها تكسر قلبهن والدمع عالرايح تسيله تكسر قلبهن والدمع عالرايح تسيله عطشان حيران ما شاء الله عطشان صاحت يا يما شلون بعد خاف يسبوني الشاعر كرار حيدر الخفاجي صاحت يا يما شلون بعد خاف يسبوني عنا قصيحا يا علي لما يضربوني غنى قصيحا عنا قصيحا اي تراها يما من السيام تورممتوني تراها يما من السيام تورممتوني بعد تراها يما من السيام تورممتوني بغيابكم ما ظل كفي يحرس العين بغيابكم ما ظل كفيل حرس العين عطشان